يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا المجلس من مجالس مادة التفسير، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في تفسير سورة الأعلى. سورة الأعلى مكية، وعدد آياتها 19 آية بالإجماع، وسماها أكثر المفسرين سورة الأعلى لوقوع صفة الأعلى فيها دون غيرها، فليس هنالك سورة أخرى في القرآن تشتمل على صفة الأعلى لله أو اسم الأعلى لله غير هذه السورة. وقد سميت عند بعضهم بسورة سبح اسم ربك الأعلى، لأنها اختصت بالافتتاح بكلمة سبح بصيغة الأمر. فهنالك سور تبدأ بيسبح بالفعل المضارع وبالفعل الماضي سبح وبالمصدر سبحان وهكذا، لكن بصيغة فعل الأمر لا توجد إلا هذه السورة تبدأ من بين السور التي ذكر فيها التسبيح في مطلعها، الوحيدة التي تبدأ بصيغة الأمر سبح. هذه السورة لها فضل عظيم، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الأعلى في العيدين والجمعة، وكذلك هل أتاك حديث الغاشية كما جاء في صحيح مسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الوتر، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. فإذا سبح في الركعة الأولى والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. وأمر معاذا رضي الله عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ بها في العشاء، فقال له فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. والحديث في الصحيحين. وقد جاء أنها لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، وقد رواها أبو داود وابن ماجه وحسنه النووي. الإمام القيم رحمه الله ذكر أن وصف الرب بالعلو في هذه الحال، يعني أثناء السجود، في غاية المناسبة لحال الساجد، فذكر علو ربه لما انحدر وانحط إلى السفل في حال سقوطه وسجوده. فما معنى سبح اسم ربك الأعلى؟ يأمر الله تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق به سبحانه، بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم. سبح باسمي، التسبيح معناه تنزيه الله عن كل عيب ونقص، وعن الأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. وقال العلماء إن الأمر بتسبيحه سبح يقتضي تنزيه الله عن كل عيب وسوء، وإثبات الضد يعني صفات الكمال، نزهه عن النقائص وأثبت له الكمال. فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم، والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. ومعنى سبح اسم ربك الأعلى أي سبح ربك ونزهه بذكر اسمه العظيم المنبئ عن تنزيهه، لأن الأعلى الذي تعالى عن الباطل وعن النقص وعن كل ما لا يليق به. سبحه بقلبك وسبحه بلسانك، سبحه عما يقول الظالمون والملحدون، سبح اسم ربك، الرب الخالق المالك المدبر. فالرب هذه الكلمة تشتمل على ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير. فهو الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لجميع الأمور. والأعلى الأعلى من العلو، أعلى من كل شيء، الأعلى الذي لا يعلوه شيء ولا يشترك معه شيء في العلو، فهو المتفرد بالعلو المطلق، لا شيء أعلى منه، فهو أعلى من كل شيء. الأعلى الذي بلغ في العلو غايته، فهو العلي الأعلى الكبير المتعال، له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر والغلبة. فعلو الذات أنه تعالى مستوى على عرشه فوق جميع خلقه، مباين لهم ومطلع على أحوالهم ومشاهد لهم ومدبر لأمورهم سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، والملائكة قال الله عنهم يخافون ربهم من فوقهم. إذن هذه الآية تدل على علو الله على خلقه. وقد حاول بعض الفلاسفة والمتكلمين إنكار علو الله وأنه ليس في العلو، وقالوا في كل مكان وفي كل جهة، وهذا باطل لا يليق بالله أن يقال عنه في كل مكان وفي كل جهة، بل هو تعالى في العلو على جميع خلقه. وليس إثبات العلو له بحصر له في مكان، فإن الله فوق جميع مخلوقاته على عليهم، وما المخلوقات بالنسبة له؟ ولا حبة ولا ذرة ولا هباء. قال ابن القيم رحمه الله: الأدلة السمعية المحكمة على علو الرب على خلقه واستوائه إذا بسطت أفرادها كانت 1000 دليل، يعني قرابة 1000 دليل على علو الله على خلقه. وإثبات علو الله فطرة، فطر الله العباد عليها. ألا ترى أن كل داع يدعو الله يرفع يديه إلى الأعلى، فوق جهة اليدين تطلب من الأعلى سبحانه، لا يمين ولا شمال ولا تحت ولا الأعلى. وهذا موضع القصة المشهورة أن أبا جعفر الهمداني رحمه الله حضر مجلس الجويني، وكان الجويني رحمه الله يتكلم في نفي صفة العلو، فقال له أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال داع قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو. أي واحد في العالم يقول يا الله نفسه بالضرورة تتجه للأعلى، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فبكى الجويني رحمه الله وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. والله عز وجل له علو القدر والصفات، فصفاته عظيمة لا يماثلها شيء ولا يقاربها صفة مخلوق، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، فليس كلام الخالق مثل كلام المخلوق، ولا علمه مثل علمه، ولا قدرته مثل قدرته، ولا سمعه مثل سمعه، ولا بصره مثل بصره، ليس كمثله شيء. وله سبحانه علو القهر، النوع الثالث من العلو، قهر كل شيء، فدانت له الكائنات كلها، نواصيهم بيده، وهو القاهر فوق عباده، خضعت له الرقاب وعنت له الوجوه ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وكبريائه الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه سبحانه وتعالى. ونواصل التفسير معكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. بشرى جنات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. بشرى جنات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ومع تفسير سورة الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبح باسمه سبحانه، سبحه ذاكرا هذا الاسم العظيم. وكذلك غيره من الأسماء التي تدل على كمال الله وعظمته، وكل أسمائه كذلك. الذي خلق فسوى، بين سبحانه وتعالى ما يقتضي تسبيحه وتنزيهه وإثبات المحامد له من خلال المخلوقات التي خلقها التي تدل على قدرته. ما معنى سوى؟ جعل كل جنس ونوع من مخلوقاته مناسبا للأعمال التي خلق لأجلها، وسوى يعني أحسن ما خلق. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وسوى خلق كل ذي روح فجمع خلقه أكمله، وسواه اليدين والعينين والرجلين والقامة. قال بعض المفسرين الذي خلق فسوى يعني خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق. فالدواب التي يصلح لها الأربع جعلها ذات أربع، الدواب التي يصلح لها الزحف على البطن جعلها تزحف على بطنها، الدواب التي تطير جعل لها الجناحين والطيران، الدواب التي تقفز والدواب التي تسبح. والإنسان خلقه مستويا، قامته إلى الأعلى يمشي على رجلين. الذي خلق فسوى، انظرها في قوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الذي خلق، لم يذكر مفعول خلق، يعني خلق ماذا، لم يعين شيئا لقصد التعميم، يعني خلق كل شيء. فسوى أي سوى خلقه وأتقنه، سوى ذلك الخلق. خلق الأشياء كلها فعدلها وأتقنها وأحسن خلقها. الذي أحسن كل شيء خلقه كما قال في القرآن. وسوى كل مخلوق في أحسن هيئاته. سبحان الله، كل ما نظرت في نوع من الحيوان تجد أن فيه إبداع، تجد إبداعا في خلقه، وأن خلق هذا الحيوان مناسب لطبيعته ومعيشته، سواء كان في الشكل أو في الأعضاء أو في نظام الحركة أو في نظام التناسل. الذي خلق فسوى خلقا كاملا. قيل خلق في أصلاب الرجال وسوى في أرحام الأمهات، وقيل خلق الإنسان وهيأه للتكليف. ثم قال تعالى والذي قدر فهدى. قدر وضع المقدار وأوجد الأشياء في ذواتها وقواها، قدر أقدار المخلوقات في الحال والمآل والذات والصفات، فكل شيء له قدر محدود وقدر أيضا، فالأجال محدودة والأحوال محدودة والأجسام محدودة، وكل شيء مقدر تقديرا كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب، قدر فهدى أي الهداية العامة، هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومعاشه، كما جاء في الآية الأخرى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء صورته وشكله وهيئته ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال، وهداه إلى ما يصلحه، وجعل لكل عضو وظيفة، فهدى الرجلين للمشي واليدين للعمل واللسان للكلام والأذن للاستماع والزوجين للتناسل. والطفل إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع يهديه الله إلى التقام الثدي بدون أي تدريب ولا تمرين، مباشرة. من الذي هذا؟ هذا جنين خارج، طفل من بطن أمه رضيع مباشرة وهو مغمض العينين، في البداية ما يرى لكن يفتح فمه ويمص. من الذي علمه فتح الفم والمص ولا يقبل شيئا إلا هذه الحلمة؟ من الذي هداه لذلك؟ النمل لا تبني بيوتها في أي مكان، بل تجعلها أحيانا في مرتفعات من الأرض حتى لا تفسد السيول، وإذا جاء المطر وكان في جحورها طعام وحبوب أخرجته فنشرته إذا طلعت الشمس حتى لا يعفن. من الذي هداها لذلك؟ من علم الهدهد الحصول على غذائه من باطن الأرض؟ قال الله تعالى عنه: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. والهدهد عنده خاصية معرفة أشياء مخبوءة في الأرض تحت الأرض. الطيور المهاجرة، من الذي علمها اتجاه الطيران وخط الطيران ووقت الطيران ومكان النزول والوصول؟ كأن فيها بوصلة، والتطير تقطع المسافات العظيمة في أوقات معينة في السنة وليس عشوائيا، وتطير ذهابا وإيابا، بعضها إلى مسافة 50,000 كيلومتر في السنة، وبعض الأنواع تطير بدون انقطاع لمدة تصل إلى 100 ساعة، ولا يوجد طائرة في العالم تطير متواصلة 100 ساعة. هذا الطير لو انحرف درجة واحدة في طيرانه لوصل إلى مكان آخر مختلف تماما غير الذي يصلح له. فمن الذي سدده في طريقه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الإنسان، من الذي هداه للكلام؟ ترى الطفل تلقائيا يبدأ يخرج الكلمات. الإنسان عنده بيان، من الذي هداه لذلك؟ ومن الذي عرفه طريقي الخير والشر؟ كي يميز هذا من هذا. وهذه الهداية لا تستلزم الهداية التامة، لأن الفتح على القلب والاهتداء إلى الحق لمن وفقه الله لذلك. لكن هذه الهداية الخاصة، لكن الهداية العامة

أنزل من السماء ماء فأنبت به من جميع صنوف النباتات والزروع والعشب الكثير ما بين أخضر وأصفر وأحمر وأبيض مما ترعاه الأنعام وترتع فيه البهائم، والذي أخرج المرعى. والمرعى هذا أيضا حتى زين للناس في شكله، وطعام لدوابهم، في نعمة عظيمة على البشر في المرعى هذا. فجعله غثاء أحوى. ما هو الغثاء؟ الهشيم الجاف، ما يعلو الماء من الزبد، اليابس من النبت، هشيم. والأحوى الموصوف بالحوة، والحوة لون وهو سمرة تقترب من السواد. الأحوى صفة لغثاء، فصار المعنى فجعله وصيره غثاء يابسا يتغير لونه ويتحول من الخضرة، المرعى هذا الأخضر، إلى حوة سوداء غثاء بلون الحوة السوداء. هذا معناه أن الله يحيل الأشياء ويغيرها، فتبدأ بشيء وتنتهي بآخر. فالمعنى إذن لهذه الآية مع التي قبلها أنه سبحانه أخرج المرعى ناعما أخضر، ثم يصير إلى يابس أسود من احتراقه بالشمس وغيرها، ويصبح غثاء تذهب به الرياح والسيول بعد أن كان خضرا حسنا. هذا في مثال، في إشارة إلى شيء. ما هو؟ حال الدنيا. الدنيا خضرة حلوة، لكن تصير إلى ماذا في النهاية؟ فهنا مثل ضربه الله تعالى للكفار ولكل من اغتر بالدنيا، أن نظارتها تذهب وأن نعيمها يزول وأن زينتها تفنى وتبلى، كالمرعى الذي يكون بعد ذلك غثاء أحوى. فالحياة الدنيا كهذه المرعى الذي ينتهي ويصير إلى غثاء أحوى، فالدنيا لا تبقى والباقي الآخرة. وهذا ولا شك فيه درس عظيم لنا في عدم الاغترار بالدنيا. والآيات هذه في مطلع سورة الأعلى فيها تعظيم لله وذكر لأفعال من أفعال سبحانه الدالة على قدرته وتدبيره. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فهناك تقدير من الأعلى سبحانه وهداية وتعريف منه عز وجل و إخراج المرعى من أرض ميتة ينزل عليها ماء